أصدرت دار النشر الوطنية للطوابع البريدية في كوريا نوعا من الورقة الكاملة من طوابع البريد التي تحمل أنشطة تمجيد الوطن. تتألف الورقة الكاملة من طابع البريد المكتوب عليه كلمات المقطع الأول من الأنشودة وأنغامها وعلى خلفيتها العلم الوطني لجمهوريتنا والسماء زرقاء، ومن طوابع البريد المكتوب عليها كلمات المقاطع الثاني والثالث والرابع والخامس من الأنشودة والمرسوم فيها الزهرة الوطنية مغنوليا والطائر الوطني الباس والكلب الوطني كلب بونسان والشجرة الوطنية الصنوبر في كوريا. أما أنشودة تمجيد الوطن التي خرجت إلى الوجود في أيلول عام 102 جوتشي 2013 فهي نشيد مشهور للعصر يصف شعور المحبة الحارة للوطن بنبرة عالية، فيتغنى به أبناء كوريا على نطاق واسع كنشيد وطني ثانٍ.